ولله تعالى نعم على المسلمين خاصة وعامة توجب عليهم الشكر والاستقامة، كما أن الرب جل وعلا له نعم عظيمة على هذه البلاد من بها عليها. فمن أجل النعم والمنن اجتماع الكلمة، فاجتماع الكلمة سلك تنتظم فيه مصالح الدين والدنيا، وتعز فيه العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي وأصحابه رضي الله عنهم، وتعمر الديار ويندفع بها شر الأشرار ويقوى بها الدين ويندحر الأعداء، وتعلو الكلمة وتعظم الأمة، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويؤخذ على يد الظالم، وتحفظ الحرمات، وتصان الدماء والممتلكات، وتعتز الثغور، وتصلح الأمور. وبدون اجتماع الكلمة يدخل على الأمة من فساد الدين ومن فساد الدنيا ما لا قبل للفرد ولا للمجتمع بإصلاحه. فسبحان الحكيم العليم القائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ومن منة الله ونعمته على هذه البلاد هيمنة الشريعة الإسلام عليها. فالمحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وشريعة الإسلام هي العدل والشريعة الوسط التي تقيم العدل بين البشر وتحفظ حقوق الإنسان كاملة غير منقوصة. قال الله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم، حنيفا وما كان من المشركين. وأمة الإسلام وسط بين الأمم، لا غلو ولا تساهل ولا تضييع للواجبات ولا جرأة على المحرمات. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. وما يقع من التقصير من المسلم في حق الله تعالى أو في حقوق الخلق فليس سببه شريعة الإسلام الحق، وإنما سببه من قبل النفس البشرية بجهل أو غلبة هوى. ومن تاب تاب الله عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لأن الشريعة من الله تعالى لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ومن نعمة الله ومنته على هذه البلاد استتباب الأمن والاستقرار، الأمن الذي تقوم به شعائر الإسلام والذي تدور عليه مصالح الحياة، وتتيسر في ظله الأرزاق، وتأمن فيه السبل، ويتبادل فيه العالم المنافع والمصالح، وتزدهر الحياة في جميع جوانبها، وتعصم فيه الدماء والأعراض والأموال، وتنبسط فيه الآمال والتجارة. وأمن المملكة منافعه لها وللمسلمين أجمعين، لمكانة الحرمين الشريفين وأخوة الإسلام. فلهذه البلاد حق على كل مسلم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ومن نعمة الله تعالى على هذه البلاد المباركة المشاريع الخيرة النافعة التي يتلو بعضها بعضا في خدمة المواطنين والمسلمين، وفي مقدمتها عمارة الحرمين الشريفين، وتهيئة الأسباب المريحة والمرافق العامة للحجاج والزائرين والمعتمرين التي توجب الشكر. فلربنا الحمد والشكر على نعمه التي لا تحصى، والشكر منافعه للشاكرين، والتقصير فيه ضرره على الغافلين. قال الله تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه. الحمد لله الذي وفق من شاء إلى الخيرات، وخذل من شاء بعدله وحكمته فاتبع الشهوات. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، كعبة المكرمات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه ذوي الطاعات. أما بعد، فاتقوا الله قيامًا بشكره، واذكروه حق ذكره. عباد الله، قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غنيٌّ عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم ما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور. واعلموا أن العبد مهما أطاع ربه وتقرب إليه بأنواع القربات لن يقوم بشكر ربه على الكمال والتمام، ولكن حسبه أن يجتهد وأن يقوم بالفرائض وينتهي عن النواهي، ويعلم أنه لولا رحمة الله به لكان من الخاسرين، ويلازم الاستغفار من التقصير، وأن يكثر الدعاء لربه بالمعونة والتوفيق، وأن يكثر من ذكر الله، فالذكر يسبق به صاحبه إلى أجل المقامات. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: رب اجعلني لك شك رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطاوعا، لك مخبتا، اليك او اليك مخبتا اليك، اواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، واجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسد لساني، واسلل سخيمة صدري. رواه ابو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي الحديث: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، أدرك ما فاته في ليلته. ومن قال اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، أدرك ما فاته في يومه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع الغمة والظلم عمن اضطهد في دينه من المسلمين في أي مكان يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، وهديهم سبل السلام، أخرجهم من الظلمات إلى النور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وشياطينه يا رب العالمين وأوليائه، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعذ المسلمين وذرياته من الشيطان الرجيم وذريته، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين، نسألك يا أرحم الراحمين أن تعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بك من سوء القضاء وجهد البلاء ودرك الشقاء وجهد البلاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم احفظ يا رب العالمين، اللهم احفظ، اللهم احفظ جنودنا، اللهم احفظ حدودنا، اللهم احفظ جنودنا يا رب العالمين، وسددهم وردهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم ارزقه الصحة إنك على كل شيء قدير، اللهم ارزقه الصحة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنه على كل خير وسدد آراءه، اللهم خذ بناصيته على إلى كل خير يا رب العالمين. اللهم اجعل، اللهم اجعل مجمع الملك سلمان للحديث النبوي، اجعله مباركا وانفع به وعم به نفعه المسلمين يا رب العالمين. اللهم انفع به المسلمين إنك على كل شيء قدير، وعم بنفعه المسلمين كما نفعت بالمسلمين مجمع كما نفعت بالمسلمين مجمع القرآن الكريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجزه، اللهم اجزه عن القرآن الكريم وعن الحديث النبوي، اللهم اجزه الثواب، اللهم اجزه الثواب الأوفى يا رب العالمين بما قدم من خير ودعم للقرآن الكريم والسنة النبوية، اللهم اجزه على ذلك أحسن الجزاء، إنك على كل شيء قدير. وثقل بذلك موازينه يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسد خطاه على الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تغيثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل فاذكروا الله العظيم الجليل أذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.